بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنتابع بحول الله تبارك وتعالى وعونه وتوفيقه مدارسة كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. في البارحة تحدثنا عن أهمية مدارسة هذا الموضوع بالذات، وحاجة الأمة إلى معرفة هذا الباب، وبالأخص منهم الدعاة إلى الله تبارك وتعالى والمصلحين، كما تحدثنا كذلك عن المؤلف والمؤلف بشيء من الإيجاز. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الباب الأول بعد تعريج على المقدمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، انتقلنا بعد ذلك إلى الباب الأول والذي أورد فيه المؤلف رحمه الله تعريفا دقيقا لمعنى البدعة، وقد رأينا بشيء من التوضيح هذا التعريف الدقيق للبدعة وما يتعلق بها، وأضفنا إلى ذلك بعض القواعد والضوابط التي تزيده بيانا ووضوحا وظهورا عند الإخوة الكرام. اليوم إن شاء الله عز وجل سنشرع في مدارسة الباب الثاني، ولعله إن تيسر إن شاء الله عز وجل سنشرك معه ونضيف إليه الباب الثالث من أبواب الكتاب. هذا الباب، الباب الثاني، ذكر فيه المصنف رحمه الله أمورا مهمة تتعلق بذم البدع وأهلها وسوء من منقلبهم في الدنيا وفي الآخرة. فهذا هو المحور الذي دندن حوله الإمام الشاطبي رحمه الله بما عرف عنه من الإطناب و الاستطراد والتدقيق والتحقيق في المسائل والمباحث العلمية، بحيث يحاول أن يستجمع كل ما يمكن إيراده من الأدلة والنصوص الشرعية في المسألة حتى يحققها ويبينها أحسن البيان رحمه الله تعالى. سنحاول أن نأتي على مضمون كلامه إن شاء الله عز وجل في هذا الباب بما يتناسب مع الوقت المحدد لهذه الدورة. فبالنسبة لهذا المبحث، وهو مبحث مهم وخطير جدا، بعدما ذكرنا خطورة البدع أو أشرنا إلى شيء من خطورة البدع في المقدمة وفي مطلع هذا الكتاب، لابد أن يضاف إلى ذلك إيراد بعض الأدلة النظرية والنقلية التي تدل على ذم وقبح البدع وأهلها، وكذلك سوء عاقبتهم وسوء منقلبهم في الدنيا والآخرة عياذا بالله، حتى يكون ذلك مدعاة للحذر واجتناب هذه البدع والمحدثات والمنكرات. ولا شك أن الإنسان إذا علم واطلع على خطورة الشيء وقبح أثره يكون ذلك من أحسن ومن أقوى الأسباب التي تعينه على تركه وعلى اجتنابه. ولذلك نجد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية أن الأوامر أو النواهي بالخصوص لما نحن فيه دائما ترتبط بذكر قبحها وذكر مساوئها وذكر سوء عاقبة أهلها، حيث لا نجد النواهي هكذا يعني بدون ذكر هذه الآثار وهذه العواقب التي تترتب عليها. وهذا من رحمة الله ومن لطف الله سبحانه وتعالى بعباده أن يذكرهم بهذه الأمور حتى يكون ذلك عونا لهم على تركها. وكذلك في الأوامر نجد دائما ربط الأوامر بحسن الجزاء وحسن الثواب وحسن العاقبة، لأن هذا من الأمور التي فطر الله سبحانه وتعالى عليها الخلق. وهذا ما يندرج في باب الترغيب والترهيب، ما يسمى بالترغيب والترهيب في الشرع، وهو من أحسن الطرق ومن أقوى السبل في التعليم والتربية. فلذلك سنتوقف في هذا الباب لبيان خطورة البدع وقبحها وذمها، وكذلك سوء منقلب أهلها. فمن الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله على قبح هذه البدع والمحدثات ذكر نوعا من الأدلة، ليس يعني الأفراد والأمثلة من الأدلة وإنما النوع، فذكر نوعان من الأدلة: أدلة نظرية بمعنى مبنية على النظر والتأمل والاجتهاد والفهم، وأدلة نقلية يعني أدلة من الشرع صريحة وواضحة في ذم هذه البدع والمحدثات. فبدأ أول ما بدأ بالأدلة النظرية، والأدلة النظرية لا نعني بها الأدلة العقلية، لكن نقصد بها التي يكون الوصول إليها بالعقل والنظر والتأمل. قد تكون من الشرع لكن تحتاج إلى نظر وتأمل وتدبر حتى يتوصل إليها. الدليل الأول الذي ذكره هو أن العقول لا تستقل بإدراك مصالحها من جهة وضع أسبابها وتفاصيلها وكيفيتها، فهذه من الأمور التي إذا تأمل الإنسان فيها ونظر فيها بعين البصيرة علم ذلك وتيقنه، أن الإنسان مهما أوتي من عقل وفهم وإدراك وذكاء لا يمكن أن يستقل وأن يصل بعقله وفكره إلى إدراك جميع مصالحه، حتى المصالح الدنيوية لا يمكن الإنسان أن يستقل بإدراك جميع مصالحه على تفاصيلها ودقائقها وكيفيتها، بل لابد أن يستعين بغيره ويستعين بتجارب غيره ومن سبقه وأسلافه وأجداده والأمم السابقة وغير ذلك من الأمور التي يستعين بها على الإنسان على إدراك بعض مصالحه الدنيوية. وأما المصالح الأخروية فمن باب الأولى ومن باب الأحرى ألا يستقل الإنسان بمعرفة تفاصيلها وأسبابها وكيفياتها بمجرد العقل وبمجرد النظر، لأنها مبنية لا نقول في الغالب بل في كلها وفي تفاصيلها كلها على أمور غيبية، أمور غيبية لا يمكن الإنسان أن يصل إلى كنهها وإلى سببها وإلى كيفيتها وإلى حقيقتها بمجرد النظر والتأمل. قد يكون هناك بعض الأمور التي يمكن أن تدرك من جهة العقل، كمثلا بعض حكم التشريع مثلا أو شيء من هذا القبيل، لكن أسباب التكاليف الشرعية والأحكام الشرعية وتفاصيلها وكيفياتها، بل وكذلك حتى حكمها وأسرارها على التفصيل والحقيقة لا يمكن للعقل أن يستقل بإدراكها، لأنه محدود في قوته وفي نظره وفي بعده. ولو كان هذا الأمر ممكنا لما أنزل الله الكتب ولما أرسل الرسل، فلأن الناس لا يمكن أن يعرفوا حقيقة الشريعة وتفاصيلها وأسبابها وكيفياتها وأحكامها وأسرارها من جهة العقل. لذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، يعني وما من أمة إلا خلا فيها نذير كما قال الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يتضح مضادات مخالفة الابتداع لهذا الأصل ولهذا الدليل، لأن غاية ما يقوله المبتدع أنه يمكن للعقل أن يستقل بمعرفة تفاصيل أو أسباب أو كيفية أو أحكام أو أسرار هذه المسألة التي اخترعها وابتدعها من غير أن يكون لها أصل في الشرع. واضح؟ يعني هذا مثال من الدليل النظري اتضح على ما يبدو من خلال هذا الكلام. فالمبتدع كما قلت غايته أنه يقول بأن العقل يمكن أن يستقل بمعرفة حقيقة العبادات أو القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه أتى بشيء ليس له أصل في الشرع، فبمعنى أنه عرف تفاصيله وكيفيته بمجرد نظره واستحسانه العقلي. أيضا من الأدلة النظرية التي ذكرها الشيخ رحمه الله أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، كما قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية الكريمة هي من الأدلة في بيان شؤم البدع وخطورتها وسوء منقلب أهلها، لكن من جهة النظر لا من جهة الاستدلال يعني المباشر بها، لأن الاستدلال بها يحتاج إلى نوع من التأمل والنظر كما قلت سابقا. فإذا كان الله سبحانه وتعالى لم يتوفى نبيه صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الدين وأتمه، فالمبتدع حينما يأتي ببدعة أو بإحداث في الدين فإن لسان حاله أو لسان قاله يقول أن هذا الدين لم يكمل وأنه لم يتم. ولذلك أثر عن الإمام مالك القول المشهور حينما استدل بهذه الآية، قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مالك رحمه الله: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فانظروا إلى نظر الإمام مالك وفقهه وعمق فهمه رحمه الله تعالى ورضي عنه، كيف استنبط ويعني نزع من هذه الآية هذا الدليل القوي على أن من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة لأنه كتم شيئا من الدين، أو أنه اتهم الدين بالنقصان لأنه ترك هذه وفيها ما يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى فأتى به هذا المبتدع وهذا المحدث. وهذا لا شك أيها الإخوة أنه أمر خطير جدا أن يكون حال الإنسان هو هذا، أن يكون حاله أن يعتقد أن الشريعة غير كاملة, أو أن يعتقد أنها كاملة لكن النبي صلى الله عليه وسلم خانها ولم يتم بلاغها, حاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك. هذا كله إن اعتقده قائله أو معتقد, إن اعتقده صاحب البدعة فلا شك أنه قد يصل إلى الكفر والخروج من الملة عياذا بالله, وإن لم يعتقده ويتعمده فهو ضلال وأي ضلال. الأمر الثالث حتى لا نطيل, وإلا فكل مسألة تحتاج إلى وقفة طويلة وتأمل وبسط حتى تتضح أكثر, لكن يكفي يعني من الكلام ما قل ودل كما يقال. الأمر الثالث وهو أن المبتدع معاند للشرع ومشاق له, لأن الشرع قد عين طرق الحق وأخبر أن فيها الخير وأنها توصل إلى الله تبارك وتعالى, وأن الشر في تعديها ومجاوزتها, والمبتدع يرد ذلك كله, يقول بأن هذه الطرق غير كافية أو أن هناك طرق أخرى توصل إلى الحق, وكأنه يقول ونحن أيضا نعلم, إن كان الشرع يعلم أو الشارع يعلم أن هذا يوصل إلى الحق ويوصل إلى الخير وأن الخير فيه, فنحن أيضا نعلم أن هذه الطرق التي اخترعناها وابتدعناها فيها أيضا خير وفيها فلاح, بل ربما يكون الأمر أخطر من هذا وأكثر من هذا, وهو أن يقول أنه يعلم ما يعلم ما لم يعلمه الشارع. يعني إذا كان هذا يعني هو دلالة هذا الكلام الذي ذكرنا أو المعنى الذي ذكرنا, فيمكن أن نوصل إلى هذا الحد أنه ليس فقط يقول أنه يعلم ما يعلمه الشرع أو أنه يعلم كما يعلم الشرع, بل يمكن أن نقول أن الأمر قد يصل إلى هذه الدرجة أنه يعلم ما لا يعلمه الشارع, لأن الشارع قد أخبر أنه ما ترك شيئا كما قال صلى الله عليه وسلم, قال ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به, وما تركت شيئا يبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه عليكم السلام. إذن فحينما يأتي المبتدع والمحدث فيأتي بهذه البدعة وبهذا الإحداث في الدين, فكأنه يقول بأنه يعلم ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا لا شك أنه كما قلنا إن كان بقصد وتعمد واعتقاد فهو كفر ومروق عياذا بالله, وإن لم يكن بغير قصد وبغير عمد فهو ضلال مبين والعياذ بالله. ولذلك أثر عن كثير من السلف ما يدل على هذا المعنى الخطير, كما أثر عن الشافعي وقبله كثير من التابعين وقبله كثير من الصحابة أن من استحسن فقد شرع, من استحسن فقد شرع, يعني شرع يشرع, لأنه إذا استحسن بعقله ويعني ابتكاره واختراعه وفهمه وذكائه فقد أخذ يشرع, والله سبحانه وتعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك أثر عن غير واحد منهم أنه قال من استحسن فقد شرع أو شرع. إذن هذا أيضا من الأدلة النظرية القوية التي تدل على خطورة هذه البدع وشؤمها على أصحابها. أيضا من الأدلة النظرية أن المبتدع متبع للهوى ولا مناص ولا مفر له من ذلك, لأن الشارع الحكيم قد بين أن العقل إن لم يتبع الهدى فقد اتبع الهوى, ولا طريق ثالث لهما, إما الهدى وإما الهوى, فإن لم يكن العقل متبعا للهدى فقد اتبع الهدى الهوى, لا مناص له من ذلك, لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله, وقال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم, وقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن فهما تنتان، اتباع للهدى أو اتباع للهوى، وهما نقيضان متضادان مختلفان لا يلتقيان أبدا. وهذه كلها كما قلت أدلة نظرية قوية معتمدة مبنية على الكتاب والسنة وفقههما وفهمهما على فهم السلف، وهي ملزمة وضاحضة لجميع الشبه وجميع التلبيسات التي يأتي بها أهل الأهواء وأهل البدع لتأييد بدعهم ومحدثاتهم. إذن فمن خلال هذه الأدلة النظرية التي اختصرناها واجتزلناها يتبين ذم البدع وقبحها وسوء منقلب أهلها عياذا بالله في الدنيا وفي الآخرة. أما الأدلة النقلية من الكتاب والسنة فهي كثيرة جدا، سنجتزئ بعضها نظرا لضيق الوقت وقصوره، ويكفي كما يقال من القلادة ما أحاط بالعنق، وما لا يدرك كله لا يدرك جله. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أدلة كثيرة مستفيضة في هذا الباب وفي ثنايا الكتاب كله، لو تتبعها الإنسان لأخرج منها يعني سفرا كبيرا في مجرد الأدلة على خطورة البدع وذمها وقبحها وسوء من قلب أهلها. من الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقد أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة على أن سبيله التي توصل إليه سبيل واحد لا يتعدد ولا يتفرق، فهو سبيل واحد يوصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، وهو الذي كان عليه نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. ثم أنه قرن بهذه الوصية التحذير من اتباع السبل الخارجة عن هذا السبيل والمخالفة لهذا السبيل، قال: ولا تتبعوا السبل، فبين أنها سبل كثيرة مختلفة لكنها تتفق في شيء واحد، وهو مخالفتها لسبيل الله، مخالفتها لسبيل الحق، هذا هو الذي تشترك فيه جميع السبل. ولذلك نجد في القرآن دائما أن الله يقول: يخرجهم من الظلمات إلى النور، دائما نجد أن الحق حينما يذكر واحدا مفردا يعني لا يكون متعددا، والباطل حينما يذكر في القرآن يذكر دائما بصيغة الجمع والتعدد. ويشبه هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، أي مخالف ومنازع، ومنها جائر، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وقد جاء ما يشرح هذه الآيات الكريمات وما يشبهها في معناها حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي وأبي داود وغيرهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط لهم خطا طويلا مستقيما وقال: هذه سبيل الله، ثم خط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا وقال: هذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة العملية كي يوصل إلى أذهان الصحابة المعنى في خطورته وفي شدته وفي قوته، خط يعني رسم لهم رسما في الأرض، وهذه من الطرق يعني التربوية التي سبق إليها النبي صلى الله عليه وسلم الغرب الذين يشدقون الآن يعني ما يسمى بال يعني طرق التربوية والطرق البيداغوجية ولا كاع شي أسماء أخرى احنا لا نحسن النطق بها فضلا عن أن نحسن حفظ. يعني هذه كلها في الحقيقة لا يمكن أن تعطي أو أن تكون تصل في درجتها وفي دقتها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدقة في التعليم وفي التربية عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يستعمل هذه الطريقة وهذا الأسلوب في تعليم الصحابة وتربيتهم لما له من الأثر البالغ في ذلك. فهذا الرسم بيّن به النبي صلى الله عليه وسلم أن الصراط طويل ومستقيم، خطا طويلا مستقيما، وقال هذه سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على رأس كل منها شيطان. قال بعض السلف منهم بكر بن العلاء وغيره أن المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على رأس كل منها شيطان، قال شيطان الإنس وهم البدع أو وهم أهل البدع. انتبهوا معي إلى هذا التفسير الذي أثر عن كثير من السلف، أن المقصود هنا بالشياطين هم أهل الأهواء والبدع، وهذا هو مرادنا من ذكر هذه الآيات وهذا الحديث، أن نبين أن هذه السبل التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها زائغة وأنها خارجة عن الصراط المستقيم هي سبل أهل البدع، ويكفي في هذا ذما لها وقبحا لها وسوءا، ويعني إخبارا بسوء من قلب أصحابها عياذا بالله. كذلك قول الله سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما عملوا. أثر عن كثير من السلف أن هذه الآيات في أهل الأهواء وأهل البدع، كما أثر عن عطاء وقبله عن عائشة وغيرهم من السلف رضوان الله عليهم جميعا، كلهم مجمعون على أن هذه الآيات وما في معناها هو في أهل البدع، أنهم فرقوا الأمة شيعا وأحزابا، وأنهم شتتوا كلمتها وشتتوا صفها، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وما في معناها. ربما نجتزئ أو نقتصر على هذه الآيات التي ذكرنا بعضها لأن الوقت ضيق جدا، لننتقل إلى ذكر بعض الأحاديث أو نتفن من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شاء يعني الاستزادة فليرجع إلى الكتاب الذي نتدارسه أو إلى الأصل اللي هو كتاب الاعتصام، أو إلى الكتب المؤلفة أيضا في هذا الباب كالحوادث والبدع للإمام الطرطوشي والبدع والنعي يعني نعم ابن وضح نعم، وغيرها من الكتب المؤلفة في هذا الباب وهي كثيرة جدا. من الأحاديث حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، حديث الذي في الصحيح صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد. وهذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم جليل، قد عده كثير من العلماء والفقهاء ثلث الإسلام، ثلث الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع فيه يعني معاني كثيرة وعظيمة، وهو الذي أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يعتبر أصلا في هذا الباب، باب المخالفة الشرعية، ليس فقط في باب البدع، حتى في باب المعاصي والمناهي يمكن أيضا أن تدرج كلها في هذا الباب، لكن بالدرجة الأولى ما يتعلق بالبدع فكلها تندرج تحت هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حكم في هذا الحديث حكما صريحا واضحا لا يحتمل تأويلا، أن من أحدث ومن اخترع ومن ابتدع في أمرنا أي في ديننا ما ليس منه، أي ما ليس يعني موجودا في هذا الدين وما لا أصل له في هذا الدين، فهو رد أي بمعنى مردود، فهنا المصدر بمعنى مفعول، فهو رد بمعنى مردود على صاحبه، فهو مردود عليه لا يقبل، لأن العمل كما هو معلوم عند إخوة الأكارم لا يقبله الله سبحانه وتعالى إلا بشرطين اثنين، الأول هو الإخلاص لله جل وعلا، والثاني هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والإحداث والإبتداع هو نقيض الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يخل بأحد شرطي قبول العمل، لذلك فهو مردود على صاحبه. وقد جاء أيضا الحديث برواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لكي يشمل من أحدث ومن عمل بذلك الإحداث، وإن لم يكن هو الذي أحدثه. ليس شرطا أن يكون أن يدخل أن يندرج تحت هذا الحديث فقط يعني من أحدث ومن اخترع ومن ابتدع، بل كل من عمل بهذا الإحداث وبهذا الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى فعمله مردود عليه بنص الرواية الأخرى التي في الصحيح. أيضا من الأحاديث في هذا الباب خطبة الحاجة، وهي معلومة والتي نبتدئ بها دائما كلماتنا ودروسنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يفتتح بها خطبه ودروسه ومواعظه وكلماته صلى الله عليه وسلم، لما فيها من التحذير من هذه البدع والأهواء والمحدثات، فكان يقول وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، جاء في رواية أخرى وكل ضلالة في النار. كذلك من الأحاديث حديث العرباض بن سارية، وهو معلوم مشهور عند الإخوة لا نعرج عليه نظرا لضيق الوقت، هو حديث عظيم وجليل في هذا الباب، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وصى الصحابة بتقوى الله واتباع سنته حذرهم من اتباع الأهواء والبدع، فقال وإياكم، وهذه العبارة فيها تحذير ب يعني عبارة غاية في البلاغة والدقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وإياكم ومحدثات الأمور، ففي هذه الكلمة ما فيها من التحذير والتنفير من هذه البدع والمحدثات منه صلى الله عليه وسلم، ثم أخبرها أن مغبتها وسوء من قلب أصحابها، فقال فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيضا من الأحاديث حديث حذيفة بن اليمان الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، أن حذيفة كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، إلى آخر الحديث. الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم حينما قال نعم قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فجعل هذا من الشر تعرف منهم وتنكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الشر والعياذ بالله. الحديث فيه فوائد كثيرة ومفائس جليلة، لكن الوقت لا يتسع للوقوف عنده. ننتقل إلى بعض الآثار الواردة عن الصحابة في التحذير من البدع وبيان خطورتها وشؤمها وذمها وقبحها. من ذلك ما أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل الفقيه العالم، قال رضي الله عنه ورحمه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فقد كفيتم. انظروا إلى هذا الكلام الذي يخرج من يعني هؤلاء الأخيار الأطهار، كيف أنه كلام هو شبيه بإشكات النبوة، لأنهم تربوا على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمات قليلات لكنها تتضمن معاني عظيمة ووصايا جليلة. قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني فيه خلاصة إلى بيت تنصح الإنسان الكلمات الثلاث فيها ما يكون وصية جامعة مانعة للإنسان، اتبع ولا تبتدع فقد كفيت، فأنت مأمور بالاتباع وليس لك الابتداع، لأن الشارع قد كفاك في دينك، لا تحتاج إلى أن تبتدع وأن تخترع وأن تحدث فأنت مكفي من هذا الباب، ما عليك إلا أن تتبع. لكن دائما الإنسان، لأن النفس يحب أن يكون لها حظ من العمل كما ذكرنا غير مرة، فيحب الإنسان أن يأتي بشيء جديد ويأتي بشيء يشار إليه وأن يأتي بشيء غريب وأن يأتي بشيء عجيب. يعني هذه الأمور مما تهواها النفس وتميل إليها، بخلاف التكاليف الشرعية ربما الإنسان يسأمها ويملها إذا لم يكن متربيا على هذه الأصول وهذه القواعد الشرعية. فكان الصحابة يوصون بهذه الوصايا الغالية: اتبعوا ولا تبتدعوا. وأثير أيضا عبد الله بن عمر أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وتعرفون قصة أيضا أبي موسى مع عبد الله بن مسعود في قصة أولئك النفر الذين وجد موسى يعدون الحصى، يعني الذكر بالحصى، فجاء إلى عبد الله بن مسعود فجاء إليهم بعد قصة طويلة يعني فيها فوائد كثيرة، قال: إما أنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، وما أراكم إلا كذلك. ولقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقواما يخرجون يمرقون يقرؤون القرآن لا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ولعل أكثركم منهم أو من أولئك. وأخبر الراوي راوي القصة أنه قد رأى أكثر أولئك يطاعنون الصحابة والمسلمين يوم النهروان، يعني خرجوا مع الخوارج. وهذا فيه إشارة إلى أن البدعة بريد الكفر كما قال، وبريد يعني الكبائر وبريد البدع، البدعة الصغيرة بريد البدعة الكبيرة عياذا بالله. ننتقل إلى بعض الآثار عن التابعين ومن جاء بعدهم. وتر عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله أنه قال: لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها خير من أن أرى بدعة لا أستطيع تغييرها. شوفوا هذا الفقه وشوفوا هذا الفهم الدقيق. الآن الناس تجدهم يعتنون بالمساجد مثلا، كيفرشها ويزوقها وكذا وكذا، وتجيب لها البدع وعمرها بالبدع. يعني شوفوا هذا الفقه ديال الصحابة اللي عارفين بأن المسجد ليس هو البناء وليس هو الزخرفة وليس هو الحيطان والنقش والأضواء وغير ذلك، إنما يرون أن المسجد هو سنة واتباع وعبادة وقربة وتدلل وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. المسجد هو الرابط بين العبد وربه سبحانه وتعالى. ليس القصد هو أن نبني هذه المساجد ثم نعمرها بالبدع والخرافات والضلالات والطرهات كما هو الحال الآن على الأسف والعياذ بالله. فلا بد من تطهير هذه المساجد من هذه البدع، وتطهيرها من هذه البدع أحب إلى الله وأفضل عند الله من تطهيرها من الأزبال والأوساخ والأدناس. وقد أثر في ذلك عن السلف نقول كثيرة وأقوال كثيرة، وألف في ذلك كثير من العلماء والفقهاء لما يعرفون من خطورة هذه البدع على هذه المساجد. فخطورة البدع في المساجد أشد من النار إذا اشتعلت في المسجد، كما يقول أيوب يعني أبو إدريس الخولاني. ولكن جاب شي واحد اللي قال هذا الكلام راضي أعطني أشغل يديروا لي. المهم أنه قال هذا الكلام رحمه الله، ونقل كثير من الأثر عن السلف تشبه هذا الكلام الذي ذكره أبو إدريس. وكذلك أثر عن الفضيل أنه قال: اتبع طرق الهدى ولا تيأس من قلة السالكين، وإياك وطرق الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكين. فهذا من الفضيل بن عياض رحمه الله الإمام الجليل العابد الزاهد، يعني في غاية الروعة وفي غاية الفهم والفقه. لأن الكثير من الناس يغترون بالكثرة ويغترون بالغوغائية، فيعني إذا نصح بالسنة وذكر بالسنة يقول ما بال الناس يفعلون ويفعلون، ومن بال يعني هؤلاء الناس كلهم على ضلال وكلهم على هوى وكلهم على بدع، فهذا من الكلام المردود الذي لا قيمة له. فالحق لا يزن أبدا بالكثرة والقلة، إنما يزن بالدليل والبرهان والحجة. والله سبحانه وتعالى قد أخبر في محكم كتابه في غير ما آية أن أهل الحق دائما قلة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال وما آمن معه إلا قليل، وقال وقليل من عبادي الشكور، وقال في المقابل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إلى غير ذلك من الأدلة المتكاثرة في هذا الباب. فالمهم أن هذه النقلة وهذا الأثر عن الفضيل غاية في الجودة والروعة. نكتفي بهذه الأثر، وإلا فكما قلت الأمر يحتاج إلى استفاضة في هذه النقول والآثار حتى يعلم الإخوة أن السلف كانت عنايتهم كبيرة وعظيمة وشديدة بتحذير من هذه البدع وبيان خطورتها وشؤمها على أصحابها، بمعنى أن الأمر ليس بالأمر الهين والسهل الذي ينبغي أن نتهاون فيه ونتساهل فيه. لذلك لا نستعظم ولا نستكثر أن يؤلف الشاطبي رحمه الله هذا الكتاب الضخم في هذه المسألة. البعض من الناس الآن يستهين بهذه الأمور، يقول هذه الأمور تثير النعرات، تثير الاختلاف، تثير النزاعات، تدير العججة وتفرق الكلمة وتشتت الأمة وتدير لنا الفتنة، وأنتم ما بيتوش الناس يتحدوا. كيف يمكن أن تتحد الأمة على مثل هذه الأمور التي هي بهذه الخطورة وبهذا الشؤم وبهذا القبح الذي رأينا بعضه فقط من خلال هذه الأدلة؟ لذلك ذكرنا في مطلع الحديث إذا كنتم تذكرون أن سبب تخلف المسلمين بحق هو هذه البدع وهذه الأهواء. هناك أسباب كثيرة، لكن هذا الأمر يمكن أن نعتبره السبب الرئيسي وراء هذا الواقع المزري الذي وصلت إليه الأمة الإسلامية. يعني رأى البدع هي سبب كل شر وبلية وقعت للأمة. أن حتى المعاصي كما سيتبين إن شاء الله غالبها إنما ينتعش في وسط هذه البدع، المعاصي الكبرى والمعاصي اللي يعني تيكون عندها أثر نيت كبير على الأمة في الغالب تتلقاها تنتعش في وسط البدع. وهذا له أمثلة واقعية يعني تشهد لصدق هذا الكلام. بعد هذا الإيجاز والعجالة، هذه العجالة على هذه النقول والآثار عن السلف رضوان الله عليهم في التحذير من البدع وبين خطورتها، ذكر الشيخ الشاطبي رحمه الله ما في هذه البدع من الأوصاف المذمومة والمعاني المحظورة. ذكر بأن هذه البدع فيها يعني شؤمها على أصحابها الآن، يعني بعد بيان بعض الأدلة على خطورتها وقبحها وذمها، الآن يريد أن يذكر بعض الآثار والعواقب الوخيمة على أصحابها في الدنيا وفي الآخرة. من ذلك أن البدع لا يقبل معها عمل، عياذا بالله، وهذا أمر خطير جدا. ويمكن أن يستدل على ذلك بقصة عبد الله بن عمر مع القدرية في الصحيح، مشهور ومعروف وتعرفونها جميعا، حديث جبريل المعروف الذي له قصة، وهو أن عبد الله بن عمر أتاه رجلان، مهم خلاصة حتى لا نطيل، فسأله أو يعني اكتنفاه وسأله عن القدرية. والشاهد عندنا أنه قال أخبرهم أن عبد الله بن عمر بريء منهم وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحد مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله لم يؤمن به، لم يقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الشاهد عندنا في القصة. عبد الله بن عمر يحلف على ذلك بالله أنه لو كان لأحد هؤلاء المبتدع من القدرية مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله لم يقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. أيضا حديث الخوارج يمكن أن يكون دليلا وشاهدا في هذه المسألة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يقول يحقر أحدكم صلاته مع صلاته مصيامه مع مصيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجر. ما معنى هذا الكلام؟ لا يقبل، أنه لا يقبل لهم قراءة ولا صيام ولا صلاة. لماذا؟ لأنهم قد أحدثوا وابتدعوا في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه. وكل مبتدع، إن كان هذا يعني يمكن أن نقال بأن هذا خاص بالقدرية وخاص بالخوارج، لكن يمكن أن يقول بأن هذا وارد على كل مبتدع وعلى كل محدث في الدين. يمكن أن نقول بأن هذا كما قال العلماء يكون على جهة الخصوص، أي بمعنى الأعمال المتعلقة بتلك البدعة وبذلك العمل الذي ابتدعوا فيه. هذا قول لأهل العلم أنه لا يقبل له ذلك العمل الذي ابتدع فيه. والبعض الآخر أطلق الأمر، وهذا أشد خطورة وأشد وقعا، وهو أنه لا يقبل له عمل أصلا إطلاقا، سواء كان في يعني في ذلك العمل الذي ابتدع فيه أو كان في غيره من الأعمال التي وافق فيها السنة والصواب. ما دام أنه مصر على تلك البدعة فإنه لا يقبل منه عمل أصلا. ومنهم من فصل قال أنه إذا كان هذا فيما يكون الابتداع والإحداث فيه في أصل من الأصول الشرعية وفي أمر كلي من الكليات الشرعية التي ترجع إليها الأعمال والتفاصيل الشرعية، مثل مثلا إنكار العمل بخبر الأحد وأمثلة كثيرة ذكرها الشاطبي وغيره، أو أن يكون في مسألة مثلا تتأطر بها جميع التكاليف الشرعية كما تقديم العقل عن النقل مثلا، أو اعتقاده أن الشرع غير مكتمل. فهذه البدعة يمكن أن تؤثر على جميع التكاليف الشرعية، تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه عياذا بالله. هذا أيضا من الآثار الوخيمة، أنها تلقي العداوة والبغضاء بين المسلمين، وهذا واضح من خلال بعض الأدلة السابقة التي ذكرنا. أنها مانعة من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والشرب من حوضه، وهذا في حديث الشفاعة الطويل الذي في الصحيح وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أناسا من أمته يدادون عن الحوض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع فيهم، ويقول سحقا سحقا لمن بدل غيري أو لمن أحدث بعدي. أنها تحجب التوبة عن صاحبها عياذا بالله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله حجز، وفي رواية حجب، وفي رواية احتجز، وفي رواية احتجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته. وهذا شيء خطير جدا. لماذا؟ لأن التوبة أصلا ليس أنه لا يمكن أن يتوب، لكن الغالب على حاله أنه لا يتوب. لماذا؟ لأنه يعتقد أنه على خير وعلى يعني حق، فيصعب أن يرجع إلى السنة ما دام أنه يعتقد هذا المعتقد. لأن من شروط التوبة أن يعترف الإنسان بالخطأ وأنه مخالف لمراد الله سبحانه وتعالى، وهذا غير متوفر في المبتدع، لأنه لا بل يعتقد ضد ذلك أنه على الحق وأن غيره على الباطل. أيضا أن صاحبها ملعون على لسان الشريعة عياذا بالله، واللعن هو الطرد من رحمة الله. قال صلى الله عليه وسلم في حديث المدينة ما من حديث أنها من من من إلى نعم من المكان الذي حدد منه النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، ذكرته غير البارحة مشت لي اللفظة، قال من عير إلى ثور، المكان الأول التبس عليه يعني الاسم، قال لعن الله من أحدث فيها المدينة من كذا إلى كذا، لعن الله من آوى، لعن الله من أحدث فيها أو آوى محدثا، قال من أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من عير إلى ثور، من أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وهو حديث صحيح رواه غير واحد من أهل الحديث. أيضا صاحبها يزداد من الله بعدا، قد روي عن الحسن رحمه الله أنه قال صاحب البدعة ما يزداد اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. ومثلها عن أيوب السختياني، وهذا هناك من يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تشهد له بعض الأحاديث مثل حديث الخوارج أنهم يمرقون من السهم كما يمرق السهم من الرمية، من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. أيضا عليه إثم من عمل ببدعته إلى يوم القيامة، وهذا أيضا شيء خطير، كما قال الله عز وجل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم عياذا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما في الحديث الصحيح الذي سيأتي معنا إن شاء الله في الصحيح. اسوداد وجهه يوم القيامة عياذا بالله، لقول الله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وهنا يشتهر أثر عن ابن عباس قال تسود وجوه أهل البدع وتبيض وجوه أهل السنة، لكنه فيه ضعف على ما ذكره بعض أهل العلم، لكن أثر عن الإمام مالك مثل هذا الكلام وصحانه لعله صحانه ذلك. قال ابن وهب سمعت مالكا يقول ما آية في كتاب الله أشد على أهل الاختلاف والأهواء من هذه الآية، ثم تلاها ثم قال في الأخير فأي كلام أبين من هذا، فأي كلام أبين من هذا. فاستدل الإمام مالك على بهذه الآية على أهل الأهواء، يعني في الباب الأول بقي عندنا شيء، الباب الثاني عفوا بقي عندنا يعني ما يتعلق بأقسام أن المبتدع بحسب أحوالهم، يعني أقسام المنسوبين إلى البدعة يعني حسب الاجتهاد والتقليد وغير ذلك، وكذلك التفريق بين المبتدع والبدعة. ممكن أن نختصر ذلك في هذا الكلام أن نقول أن ليس كل من وقع في البدعة وقع عليه اسم المبتدع، كما بالنسبة للكفر أيضا يقال أيضا في البدعة، فقد يقع في البدعة يعني شخص يكون مجتهدا بمعنى أنه لا يتعمد مخالفة الحق والسنة لكن لم يوفق لإصابة الحق، فهذا لا شك أنه يعذر مع التنبيه على هذه البدعة، وإن كنا نسمي هذا العمل بدعة لكن لا يلزم من ذلك أن يطلق الوصف على من وقع منه هذا الأمر، فنقول بأن هذا الشخص اجتهد وتحرى الحق لكنه لم يوفق فيكون إن شاء الله مأجورا بحسب اجتهاده. والمقلد أيضا كذلك بحسب حاله، إذا ظن في هذا الشخص أنه أصاب الحق واتبعه على ذلك فإنه يعذر، لكن بعد البيان والإيضاح وإظهار الحق فيبقى سواء المجتهد أو المقلد له مصرا على هذا فلا شك أن هنا ينطبق عليه اسم الابتداع أو وصف الابتداع. الفرق بين البدعة والمعصية مهم جدا، لأن البعض يعتقد أن البدعة أخف من المعصية، والبعض يعتقد أن كل معصية فهي بدعة وأن كل بدعة نعم، في حين أن العكس ضد ذلك هو الصحيح، أن كل بدعة فهي معصية وليس كل معصية بدعة. والبعض يستهين بالبدعة في مقابل المعصية فيتمنى أو يفضل أن يقع الإنسان في المعصية بدل أن يقع في البدعة، وهذا خطير جدا. فالبدعة أشد من المعصية كما أثر عن سفيان الثوري قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، ذلك أن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقال سعيد بن جبير لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا يعني شفر سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. هذا سعيد بن جبير أئمة التابعين، قال لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا يعني شفر ولكن يكون سني، هذا ربما يقال كيف ذلك، يعني لا شك أن الإنسان يعني قد تقع منه معاصي زنا يعني هذا وقع في عهد الصحابة لكنه على السنة، لكن يفضل ذلك أن يكون مرافقا مصاحبا لمبتدع عابد مبتدع لكنه مبتدع يعني عابد زاهد لكنه على البدعة، لأنه يعلم خطورة البدعة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل البدع شر من أهل المعاصي، وأن ذلك بالإجماع والسنة، قال لأن أهل المعاصي ذنوبهم فعل بعض ما نهو عنه. انظروا إلى فقه هذا الإمام، قال البدعة هي فعل، العفو المعصية هي فعل ما نهى عنه الشارع، بخلاف البدعة فإنها ترك ما أمر به الشرع. ولا شك أن الأمر في الشرع أهم من ترك النهي، وقد دلل على ذلك شيخ الإسلام بأدلة كثيرة، واختصرها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في الفوائد لمن شاء أن يرجع إليها، أوجه بيان أهمية فعل المأمور على ترك المنهي من عدة أوجه لعلها أكثر من 20 وجها. وابن تيمية جاء عنده أشخاص من أهل البدع فقالوا نحن نرجع الناس إلى الخير وكذا، يعني أهل الفسوق وأهل يعني قطع الطرق، فقال ما كانوا عليه من الشر أفضل وأقرب إلى الله مما دعوتموهم إليه، لأنهم في ذلك الذي كانوا عليه كانوا يخافون عقاب الله ويرجون رحمة الله ويعرفون أنهم على المعاصي، وأنتم لما دعوتموهم فجعلتموهم ضلالا مشركين مبتدعين، أو مش مثل هذا الكلام في الفتاوى، يعني كلام جميل جدا يصدق وينطبق على كثير من الدعوات والجماعات والأحزاب الحالية التي تدعو على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول لك رحنا ندخلهم، احنا ندخل لهم الإسلام وبنا نقربهم الإسلام ولا يهم، وهذا كلام متساقط. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وفي حقيقة بقيت مباحث كثيرة نرجعها إن شاء الله إلى الحصة في الغد بإذن الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.